بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن فلا تطع المكذبين ودوا له تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها Thank you.